بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافات قطاع طرق يقطعون الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وعلى القلب أن يصل إلى الرب. فترى الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر، ثم لم يصل إلى قلبه من عمله شيء، لا حب ولا خوف ولا رجاء ولا إنابة ولا يقين. إن البحث عن أثر العمل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وإذا كنا نتكلم عن عليكم بسنتي، فإننا نتكلم عن هؤلاء المقتدين بالسنة الذين حاربوا من أجل إقامة السنة والدفاع عن السنة، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هؤلاء الأئمة العلماء. إنما ارتباطنا بهم ارتباط السنة، ارتباط بالسنة، لأنهم أقاموها ونافحوا عنها وجاهدوا من أجلها، وأقاموها في أنفسهم وفي تلاميذهم وفي من حولهم، أقاموها في علمهم واستدلالاتهم وإقامة الحجة على أعدائهم بهذه السنة. الشاهد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا أديت لله طاعة فانظر إلى أثرها في قلبك، فإن لم تجد فاتهم عملك، فإن المعبود كريم. الله جل جلاله كريم، إذا عملت عملا لابد أن يثيبك عليه، وأول إثابتك أن تجد أثره في قلبك. إخوتي، إن قضية القبول هي قضية الأمان. قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم المنافقون يا رسول الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصومون ويقومون ويتصدقون ويخشون أن لا يتقبل منهم. اللهم تقبل أعمالنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثم إذا تكلمنا عن السبيل الأول الأمان، فالسبيل الثاني النجاة، النجاة يوم القيامة. وكلا السبيلين يضبطهما اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هل رأيت اختلافا كثيرا؟ نعم، صدق رسول الله. وهذا مما يزيد إيماننا: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذه مثل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا يزيدنا إيمانا وتسليما: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. نشهد يا رسول الله أنك بلغت ونصحت. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، وقد رأينا اختلافا كثيرا، وقد رأينا. فمن نجاه؟ فعليكم بسنتي. وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليست بالسنة المجهولة. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قيض الله لها من أقامها، أقامها كالقدح، إقامة علم ودعوة وإقامة عمل واتباع. فإنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إنه قد بلغنا فيما بلغنا من سنة نبينا عدد شعراته البيض في شعر رأسه، فلم يخف شيء ولم يضع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما تواجهه في حياتك للسنة فيه أصل ومرد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي. وتأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم: فداه أبي وأمي ونفسي، عضوا عليها بالنواجذ. أمسكوا على السنة بالضروس، اشبط في السنة بإيديك وسنانك، لا تترك فتضيع، لا تترك فتضل، لا تترك فتهلك. النجاة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست في مجرد المنظرة بها، وإنما في التمسك الحقيقي الذي يشير إليه. عضوا عليها بالنواجذ. وآفة مدعي اتباع السنة اليوم أنهم يأخذون من السنة ويتركون، يأخذون من السنة ما يوافق هواهم، ما يوافق مذاهبهم، ما يوافق ما يريدون، ويتركون ويتأولون الباقي. لذلك ذكرنا في خطبة جمعة بعنوان المنافقون الجدد أن هؤلاء المنافقين إنما مذهبهم التأول للتملص، يردون السنة بسنة، ويضربون كتاب الله بعضه ببعض، يضربون كتاب الله بسنة نبيه، ويضربون أعمال السلف بالسنة ليتخلصوا من السنة. إنما متبع السنة هم الذين أشار إليهم رسول الله: عضوا، عضوا عليها بالنواجذ. ثم التحذير الخطير: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. المحدث في الدين الجديد: ليكونن من بعدي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. محدثات، المحدثات كثيرة. وإياك أن يرد قولنا بعض من يقول: أتيتمونا بما لم نسمع نحن ولا آباؤنا. المحدث المقصود به الذي يخالف النبي، الذي يخالف الأمر الأول. إذا كنا نتحدث عن النجاة إخوتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم. فيوم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في عرفة وهو يقول: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع. ما كان عليه يومها، الجاهلية تحت أقدامه تحت النعال، والسنة فوق الرؤوس وعلى العيون. من قول النبي وهديه صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن فعله وفعل صحبه ما أنا عليه اليوم وأصحابي في المعتقد وفي التعبد وفي السلوك وفي التخلق وفي الأمر والنهي وفي التحاكم وفي كل شيء، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ولا شيء سوى ذلك. هذا هو المنهج واضحا صريحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء كالشمس ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بالصراحة يا شباب، نلتقي نحن إياكم ودائما ما نلتقي على أمل أن نكون صريحين في كل آرائنا المطروحة من داخل استوديو ومن الخارج عبر قناة إذاعة طيبة. ليه الشباب ما بيتزوج؟ هي قرار مهور، والمشكلات الأسرية، التكاليف المادية، طابوا بحاجات يعني ممكن تكون خرافية. مشكلة العزوبة بالنسبة للشباب لا يعاني منها السودان فحسب، بل يعاني منها العالم الإسلامي قاطبة. ما أشرق الضياء ولاح ما تعاقب المساء والصباح. اللهم ربنا وقفنا ببابك يا ذا الملك، وزرنا رحابك وملك لك، وجئناك نطوي قصار السهاد، وما خاب يا رب من أمنه. يأتيكم في الأوقات التالية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أن يعلم أصحابه الآية، كان يحفزه على قراءة القرآن الكريم في أوقات معينة بذكر بعض الآية، وكان ذلك دأب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك دأب أصحابه من بعده، ودأب التابعين وتابع التابعين، وسيسير عليه الناس إلى يوم الدين، ما عدا بعض المخالفات التي نبينها إن شاء الله لتستقيم القراءة ولنتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا البحار تجرت وإلى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يأتيكم في الأوقات التالية. أخي في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى، ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى. قبل أن يضيق من الوقت تعالوا إلى عنصرين فقط: ثمرات اتباع السنة وعلامات اتباع السنة. أما ثمراتها فأوله الإيمان. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين. قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ونفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الإيمان. ثانيا أن ترحم. قال سبحانه: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم أدخلنا برحمتك في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. الرحمة أن ترحم، أن ترحم. سبحان الله العظيم. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. ألا تحب أن ترحم؟ إن الله عزيز حكيم. ثم السنة تجمع ولا تفرق. الذين يزعمون اليوم أن السنة تفرق بين الناس هذا جهل. سبحان الله العظيم. لما قرأ ابن المبارك: أرجو ألا تخونني ذاكرتي، الأوامر، ذكر الأحاديث في الأمر باتباع الجماعة، قيل له: أين الجماعة؟ من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر الجماعة. قالوا: مات أبو بكر وعمر. فذكر أسماء، وكلما ذكر أحدا قيل مات، فقال أبو حمزة السكري: جماعة. يتأول قول ابن مسعود: الجماعة ما كان على الحق ولو كنت وحدك. فالحق هو الجماعة. فأتباع السنة، أهل السنة هم الجماعة، ولو كانوا عددهم قليلا، ولو كان عددهم قليلا، ولو كانوا ليسوا بالكثرة الكاثرة. ليست القضية في الكثرة والقلة، بل دوما الكثرة في غير الحق. قال سبحانه وتعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الشاهد أن السنة هي الجماعة. قال سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم اتباع السنة هو الهداية. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه تهتدوا، كلام فصل. وإن تطيعوه تهتدوا. سبحان الله العظيم. في قصة صلح الحديبية، والكل يحفظ، وهذا من المواقف العظيمة لسيدنا أبي بكر. وقد أحصيت في الكلام عن سيدنا أبي بكر مواقف موافقته للنبي، مما خشيت معه الغلو في أبي بكر. والله رجل الأمة فعلا سيد أبو بكر. كلما بحثت عن موقف تجد سيدنا أبا بكر في أعلى. هذا الموقف مما وافق كلامه كلام النبي بالحرف، بالحرف. لما أتى عمر النبي في صلح الحديبية قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله وإنه لن يضيعني. لما أتى أبا بكر قال نفس الكلمة بحروفها، قال: يا هذا، إنه رسول الله يوحى إليه ولن يضيعه ربه، فالزم غرزه تنجو. سبحان الملك. خذ هذه الكلمة من فقيه الأمة. أبو بكر أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، لما قال لعمر: يا هذا، إنه رسول الله وإنه يوحى إلي. وهذه نستمسك بها أيضا، أننا ودوما ألح بها، أننا نحب رسول الله لأن الله أمرنا بذلك، وأننا نتبع رسول الله لأنه يوحى إليه، وأننا نعظم رسول الله لأنه رسول الله. لا نفرح بتعظيمهم اسم محمد، العظماء مئة أعظمهم محمد، إنهم يعظمونه كبشر وينزعون منه النبوة والرسالة. عبقرية محمد يذكرون عبقريته كشخص، أما أهل السنة فإنهم يعظمون فيه الرسالة أنه يوحى إليه، صل عليه صلى الله عليه وسلم، ليست رأس محمد، إنه الوحي، وحي الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتأمل معي هذه الآية العجيبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. والله حين قرأت قول الله تمشون به سال شعر رأسي. إننا عجزة كسحة لا نستطيع أن نمشي إلا إذا أضاء الله، إلا إذا أنار الله لنا طريقا نمشي فيه. وإنما نور الطريق التقوى واتباع النبي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نورا تمشون به ويغفر لكم، يجعل لكم نورا تمشون به. لكي تمشي بهداية، أفمن يمشي مكب أو من يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إلزم غرزه تنجو، مرة أخرى، إلزم غرزه يعني اتبع سبيله حذو القزة بالقزة، غرزة تنجو. هذه هي الهداية الحقيقية. قال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. اجمع بينها: وإن تطيعوه تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون، يجعل لكم نورا تمشون به. أين الهداية بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم؟ ثم إذا كنا نحلم ليلنا ونهارنا في أجيالنا بالتمكين للدين على أيدينا، اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب، إذا كنا نحلم بالتمكين فإنما التمكين أيضا يأتي باتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. سياق هذه الآيات سياق عجيب، عجب من العجب. هذه الوعود الثلاثة التي يحلم بها كل مسلم مخلص عامل لهذا الدين، التمكين والتأمين والخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم وليمكننهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشروط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ثم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة، الذين يتحدثون اليوم يقول لك أنتوا لسه بتتكلموا فقه دورة المياه. أيوة، هو ده سبيل التمكين، فقه دورة المياه. وآتوا الزكاة، تدوير أموال الزكاة وإدارتها وإنعاش الفقراء دعوة بها. وأطيعوا الرسول، الكلام على السواك وتقصير الثوب وتطويل اللحية وصلاة الجماعة، إقامة السنة. هذه وسائل. ثم فطمأن الله قلبك وقال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. إيتي بشروطي وأنا أوتيك تمكيني. إخوتي، اتباع السنة أمان من حبوط الأعمال. قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أظن أن وقتي قد انتهى، وبقي في الأمر بقايا وليست بقية، ولكن أنهي كلامي بوصية. عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي، إياكم ومحدثات الأمور. كلام النبي هو، ونصيحته هو، وأوامره هو، ونواهيه هو، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تمسك بها. وكما أؤكد، ليس التمسك الصوري بالكلام أو التمسك الشكلي بالدعاوى والادعاءات، وإنما بالفعل. كان بودي أن يطول بي الكلام لأذكر شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم وهديه في عمله في حاله صلى الله عليه وسلم حين رأيناه وقد تفطرت قدماه من القيام، أي تشققت أو تورمت وانتفخت. أرني قدمك وساقك. حين نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، أين بكاؤك؟ حين نقول قام الليل حتى وهو بخمسة أجزاء في ركعة واحدة للبقرة والنساء وآل عمران كما صح ذلك في الحديث، أين قيامك؟ حين نقول سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، أين سجودك؟ هكذا هو علم بعمل واتباع بإحسان. عليكم بسنتي. إخوتي، أنا أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تجمعنا على خير، تجمعنا ورب العز رعانا و... ونور الفجر أبهجنا يفرحنا ويخشى.